الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فهذا المجلس 18 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الخلال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة جامع أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التبويب تابع لما سبق، لما ذكر في بدء هذا الكتاب ما يتعلق بالرد على الخوارج وبدعهم، ثم أتبعه بما يتعلق بمناقب النبي عليه الصلاة والسلام، أتبع بمناقب نبينا مناقب الخلفاء، فإن فضل الخلافة متعلق بشرف النبوة، كما أن فضل الصحابة ومنزلتهم مرتبط بمقام وشرف نبينا صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا الباب الجامع في أمر الخلافة ردا على الخوارج، وردا على منكري ما لنبينا وللصحابة وللخلفاء من هذه المناقب والمآثر والفضائل. نعم. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم نظر إلى دموع عينيه تحدر على خده، ثم نظر إلى دموع عينيه تحدر على خده كأنها نظام اللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني باللوح والدواء أو الكتف والدواء، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. يهجر يعني يهذي من شدة الحمى التي نزلت به عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث سبق أنه في صحيح مسلم. ويوم الخميس يعني يوم الشدة، يوم الشدة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين، فإنه قال في مرضه سواء يافق الخميس أو غيره: ائتوني بكتاب أكتب لكم لا تضلوا بعدي أبدا. فغشي عليه، فقال بعضهم إن هذا من شدة الحمى حتى قال هذا القول. وسبب عدم كتب الكتاب ما حصل عندهم من النزاع والمشاحة، فلما أفاق قال: اخرجوا عني، وهذا الكتاب الذي أراد النبي أن يكتبه لأمتي لا يضل بعده أمر الخلافة، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ادعي لي أخاك عبد الرحمن أكتب كتابا لأبي بكر لا يختلف الناس عليه من بعدي. ثم غلبه ما هو فيه، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وكون هذا الدمع يتحدر من ابن عباس لأنه يوم فقدهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهي والله أعظم المصائب وأشد الرزايا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بلي منكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن ابن مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أحدا، ولو كان مستخلفا أحدا لاستخلف أبا بكر أو عمر. اللهم صل وسلم عليه. قضية الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أول خلاف وقع في هذه الأمة، لكنه استؤصل في مهده، حسم يوم السقيفة. ولهذا بماذا ثبتت خلافة أبي بكر؟ هل ثبتت بالنص الصريح؟ هذا قول لبعض أهل العلم، وهو قول فيه ضعف. هل ثبتت بالاختيار المحض؟ هذا قول لكثير، وهو قول فيه ضعف. الصحيح أنها ثبتت، هذا القول الثالث، بالنص الخفي أو بالنص الجلي مع الاختيار. وأشهر نص جلي قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: ادعي لأخاك عبد الرحمن، أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي. ثم غلبه ما كان فيه، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وقد اختاره المسلمون في السقيفة، ثم بايعوا البيعة العامة في المسجد، فكان هذا إجماعا من الصحابة على أبي بكر، فثبتت خلافته بالنص الجلي مع الاختيار. النص الجلي غير النص الصريح، النص الجلي أقل رتبة من النص الصريح، ومنه تقديمه في الإمامة الصلاة، ومنه تقديمه أن يحج بالناس في العام التاسع، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي جاءت: ائتيني من قابقة، فإن لم أجد قال ائتي أبا بكر. وقوله: يأبى الله المسلمون إلا أبا بكر، هذا هو النص الجلي. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة ابن شراحيل قال: قال عمر رضي الله عنه: ثلاث لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما أو ثلاث، أي ثلاث خلال لأن يكون، لأن هذه موطئة للقسم، أي ثلاثة أشياء لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها لنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. نعم. أحسن الله إليك، لا أن يكون ولا لأن يكون، لام موطئ للقسم تأكيدية يعني. أحسن الله إليك، ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والخلافة والربا. الكلالة، الكلالة يفتيكم في الكلالة. نعم. أحسن الله إليك، الكلالة والخلافة والربا. اللهم صل وسلم عليه، يعني لأن يكون بينها البيان الشافي الصريح الذي ليس فيه تطرق احتمال. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبع قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: لتخضبن هذه، يعني لحيته، من رأسه فما ينتظر بالأشقياء. قالوا: فأخبرنا به نبيد عترته. قال: إذن بالله تقتلون بي غير قاتلي. قالوا: ألا تستخلف؟ قال: لا، ولكني أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فماذا تقول لربك إذا لقيته؟ قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وهذا والله أعلم كان قبل مقتله، أو ربما بعدما ضربه، هذا بعيد، أشاروا عليه أن يستخلف من بعده، قال: لا أستخلف، مع أن الحسن ابنه موجود والحسين موجود رضي الله عنهم، فقالوا: ليش ما تستخلف؟ أي توصي بالخلافة لأحد من بعدك. فقال رضي الله عنه: لا، ولكني أترككم على ما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أنه لم يستخلف بالنص الصريح، وإنما بالنص الظاهر مع الاختيار. ثم قال: ماذا تقول ربك لا إن تركتنا من غير استخلاف؟ قال: اللهم تركتني فيهم ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم، أي بمن يلي أمرهم. وكان أن جعل الناس الحسن ستة أشهر خليفة، ثم تنازل الحسن بها عام الجماعة سنة 40 لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهي منقبة للحسن، وأي منقبة، وبه تم 30 سنة بعد النبوة، فاندرجت ولاية الحسن بن علي رضي الله عنهما في ولاية الخلفاء الراشدين. نعم. وإن كانت لم تكن ولاية تامة، إنما كانت على العراق وما يتبعها من الحجاز. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: علي رضي الله عنه لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقدمنا أبا بكر رضي الله عنه. وعلي ممن بايع أبا بكر، البيعة الأولى ضمن البيعة العامة، ثم جددها في البيعة الخاصة لما بايعه، وانقاد علي لبيعة أبي بكر، ثم لبيعة عمر، ثم لبيعة عثمان، 25 سنة لم ينازع فيها رضي الله عنهم، ولم يدعه لنفسه. فلما بويع بعد عثمان له بالخلافة ونازعه من نازعه، وقف لهم علي وحاربهم وأنكر عليهم، فلما رضي في خلافة الثلاثة قبله دل على قناعته ورضاه بها، ولما نزع بعدها دل على أنه لم يرضى بخلافة غيره بها رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال رجل لأبي بكر رضي الله عنه يا خليفة الله، قال لست بخليفة الله عز وجل، ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا راض بذلك. نعم، لم يدعي أنه خليفة الله، مع أن الله جل وعلا جعل آدم وبنيه خلفاء له في أرضه، إني جعل في الأرض خليفة، لكن هذا من فقه أبي بكر وجلالته، أنا خليفة رسول الله. وبهذا كان يسميه ويناديه الصحابة يا خليفة رسول الله، فلما بويع لعمر نادوه يا خليفة خليفة رسول الله، فطالت، فاختار عمر أنه يكون أميرا لمن؟ للمؤمنين، أنا أمير المؤمنين، اللهم ارض عنهم وأرضهم واتبعنا بهم على عمل الصالح. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سالم أبي العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش وأبي عبد الله رجل من أصحاب حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لست أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. هذا محتمل، لأن سالم بن أبي العلاء المرادي مضعف متهم فيه، لكن هذا له شواهده. فاقتدوا بالذين من بعدي، هذا الحديث أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش أظنه عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لست أدري ما مقامي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. هذا متابع للرواية السابقة تشدها، وفيه هدي عمار الصبر، وأن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل، لأنه قال في عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، وتمسكوا بما عليه بن مسعود أو ما قال فصدقوه، ولهذا قال في حديثه المشهور أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الثلاثة من جلة الصحابة، الخلفاء الراشدون، ثم عمار، ثم ابن مسعود. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن زبيد أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضره الموت أرسل إلى عمر رضي الله عنه يستخلفه، فقال الناس تستخلف علينا عمر فظا غليظا، فلو قد ولينا كان أفظ وأغلظ، فماذا تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أبي ربي تخوفوني، أقول اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك. ثم أرسل إلى عمر فقال إني موصيك بوصية إن أنت حفظتها، إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان ألا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. وحق لميزان ألا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. وإن الله عز وجل ذكر أهل الجنة بأصلح ما عملوا، وأنه يتجاوز عن سيئاتهم، فيقول قائل لا أبلغ هؤلاء، وذكر أهل النار بأسوأ الذي عملوا، وأنه رد عليهم صالح ما عملوا، فيقول القائل أنا خير من هؤلاء، وذكر آية الرحمة وآية العذاب، ليكون المؤمن راغبا زاهدا، ولا يتمنى على الله غير الحق، ولا يلقي بيده إلى التهلكة، فإن أنت حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن أنت ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجزه. هذه وصية عظيمة من أبي بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، وكانت مدة خلافته يسيرة 2 أشهر، وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وليت هذا الأمر، ثم أخذ السجل ابن أبي قحافة فنزع وفي نزعه ضعف السجل وهو الدلو، والله يغفر له، إشار إلى مدة خلافته اليسيرة، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت أي الدلو غربا، الغرب مصنوع من جلد الإبل أو من الثيران، ما يستطيع الرجل المعتد الحملة، استحالت تحول هذا الدلو إلى غرب، فلم أرى عبقريا يثري فريه حتى ضرب الناس بعطف، فإن أبا بكر أرسل إلى عمر يستخلفه، فقال الناس كيف تستخلف عمر وهو فظ غليظ ولم يل الخلافة، فإن وليها صار أشد غلظة وفظاظة، قال اللهم إني وليت عليهم خير أهلك أي خير عبادك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف بالنص الصريح، وأبو بكر استخلف، فلما حضرت عمر الوفاة قالوا استخلف، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإن لا أستخلف فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ولم يستخلف. وهذه الوصية العظيمة من أبي بكر لعمر، وهي هي للمؤمنين كافة خصوصا ممن ولي أمورهم، فإن كان وهذا خاتمتها إن كان الموت أحب إليك من كل غائب هذا علامة سدادك، لأن بعد الموت لقاء الله سبحانه وتعالى، والمؤمن يحب لقاء الله، وقد قدم للقاء الله إيمانا وعملا صالحا، وإن كان الموت شر غائب تنتظره فهذا لما أوبق نفسه من الموبقات. ثم أيضا ينظر إلى آيات رحمة الله فيرجوها، يتشفق منها، وينظر إلى آيات عذاب الله فيخافها ويخشاها أن تقع عليه، فيكون المؤمن مترددا بين ماذا؟ بين رجاء وخوف، بين خشية وطمع، وبهذا يطير المؤمن إلى ربه جل وعلا. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر أن أبا بكر أشرف من كنيف أو رفيف، وأسماء بنت عميس وهي ممسكته وهي موشومة اليدين، أترضون بمن استخلف عليكم؟ فوالله ما ألوت ولا تلوت ولا ألوت عن جهد رأيي، ولا وليت ذا قرابة ولا وليت ذا قرابة استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، قالوا سمعنا وأطعنا. وهذا كان في مرضه رضي الله عنه الأخير الذي مات فيه، وقول أسماء بنت عميس صفته وهي ممشومة اليدين، إما أنها قبل أن تعلم بالنهي عن الوشم، أو أنها كان بها أثر التجمل وهي امرأته التي غسلها، التي غسلته، وكانت أسماء بنت عميس تحت جعفر بن أبي طالب، فلما قتل جعفر خرجت من عدتها نكحها أبو بكر، ثم نكحها عمر رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيده عسيب نخل وهو يجلس الناس ويقول اسمعوا لقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاء مولى لأبي بكر يقال له سديد معه صحيفة فقرأها على الناس، فقال يقول أبو بكر رضي الله عنه اسمعوا وأطيعوا لمن في هذه الصحيفة فوالله ما ألوتكم. قال قيس فرأيت عمر بعد ذلك على المنبر. ما ألوتكم يعني ما قصرت في نصحكم. وعمر معه عسيب يعني العود الذي قصص جريده فصار كالشوحر، لا أنه يضرب به الناس ولكن يخفضهم ويسكتهم ويجلسهم به، وإلا عمر صارت له بعد ذلك الدرة وهي عصا غليظة يؤدب بها من يستحق الأدب رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال أفرس الناس التي قالت لأبيها يا أبت استأجر، والعزيز حين قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا والقوم فيه زاهدون، وأبو بكر حين تفرس في عمر فاستخلفه. عبد الله هو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه، يقول أفرس الناس أي أشدهم فراسة ودقة نظر وبعده، ابنة شيخ مدين لما قالت لأبيها في حق موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، منين أخذت الفراسة؟ من فعله معهم، ومن أنه لما جاءت إحداهما تدعوه قال امشي خلفي وأرني الطريق بما تلقينه من الحصى أمامي، حتى ما قال قولي رحيمين وتحيسار، استفرست به الصلاح والثقة والسداد. وصاحب مصر عزيز مصر لما قال في حق موسى في حق يوسف الصديق ابن الصديق ابن الصديق أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهو أحد فراعنة مصر، فكان من شأني من شأنه ما كان من شأن موسى ما كان، والقوم فيه زاهدون أي في موسى عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر تفرس في فراسته لما ولي الأمر ولى الأمر بعده لعمر، ولهذا عز المسلمون في عهد عمر عزا عظيما وانتشر الإسلام وقوي وملئت الخزائن في عهد عمر ما لم يكن في عهد أبي بكر، وضرب الناس بعطل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ولي عمر الأمر فاستحال الدلو بيده غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه. نعم. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن جابر عن يزيد بن مرة عن رجل عن عمر رضي الله عنه قال قال رجل لعمر يا خليفة الله، قال خالف الله بك. نعم. خالف الله بك دعاء عليه تأديبا، لأنه جعل عمر خليفة لله، وإنما عمر خليفة خليفة رسول الله، فطال الاسم فلقب من ساعتها عمر بأمير المؤمنين وأجمع على ذلك الصحابة، فصار هذا وصفا وعلما على من ولي أمر المؤمنين يسمى بأمير المؤمنين. اللهم ارض عن أبي بكر وارض عن عمر وعن سائر الصحابة والقرابة، واجمعنا بهم في عليين في دار الكرامة غير خزايا ولا ندامة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. ونقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.